تجيب للداعي دانا من غيره اللي ما يخيب الظن في رجواه. الله من عبده قريب في ضحكته والآه، الله من عبده قريب في ضحكته والآه، يسمع أنينا والنحيب نظلم الدنيا، يسمع أنينا والنحيب نظلم الدنيا. الله سميع لمجيب أخلصت في دعوة، العبد مخطئ أو مصيب معلوم ما يخفى، معلوم ما يخفى. مكتوب عمرك والنصيب عمر الولي تلقاه، مكتوب عمرك والنصيب عمر الولي تلقاه، في ظلمة الليل الرهيب دعيت من نخشاه، في ظلمة الليل الرهيب دعيت من نخشاه. شكيت جرحا بيعطيب جرح الزمن مقوى، جرح الزمان جرح غريب، شكيت أنا لله، شكيت أنا لله.